بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. مقدمة. ظهرت كتب كثيرة قيمة تتناول الإعجاز البياني والبلاغي للقرآن الكريم، لكن الناحية العلمية من إعجازه لم تتناولها إلا كتابات قليلة، مع أن مجال البحث فيها فسيح جدا، فالعلوم العصرية كلها تنشد التعرف على أسرار الفطرة الإلهية التي فطر الله سبحانه وتعالى عليها هذا الكون وما فيه، والكشف عن مكنونات الأسرار والأهداف التي وراءها. والله سبحانه وتعالى هو خالق الكون وفاطر الفطرة ومنزل القرآن الذي تتضمن آياته إشارات عديدة إلى تلك الأسرار التي أودعها في مخلوقاته، كما تتضمن نداءات متكررة لعباده تحثهم على النظر في الكون وعجائبه، وتدلهم بتلك الإشارات الصريحة أحيانا والمبهمة أحيانا إلى ما في الكون والمخلوقات من آيات تفصح عن أسرار الفطرة وعما وراءها من سنن لله في الخلق وقوانينه، ترك للعلماء أمر الكشف عنها والاستدلال بها على أن القرآن منزل من عند الله عز وجل. وكلما تقدم العلم وازدادت الكشوفات العلمية، تبين للناظر المتأمل تطابق آيات القرآن مع عجائب الفطرة، وإذا بكلماتها التي هي وقائع وسنن تتجاوب مع كلماته التي هي عبارات وإشارات تتضح وتنبهم، كما قدمنا، طبقا لما تقتضيه حكمة الله في مخاطبة عباده. وهذه الحكمة تقتضي أن يأخذ من عبارات وإشارات القرآن أبناء كل عصر على قدر ما آتاهم الله من العلم والفهم والبصيرة. وهكذا يتبين للعلماء الباحثين على مر الأعوام والدهور من الإعجاز العلمي للقرآن أوجه لم تكن تبينت من قبل، ونواح منه لم يكن أحد يعرف عنها شيئا، فيكون هذا التوالي المتدرج للكشوف العلمية المتضمنة في آيات القرآن الكونية بمثابة تجدد للرسالة الإسلامية، كأنما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم في كل عصر يدعو الناس إلى دين الله ويريهم دلالة على صدقه، آية جديدة من آيات تطابق ما بين الفطرة وبين القرآن. وهكذا يلقى على عاتق رجال العلوم الحديثة من المسلمين واجب التصدي لدراسة الآيات القرآنية الكونية والبحث عما تتضمنه من معاني واتجاهات تؤيد هذا التطابق، فتبرز بذلك هذه الناحية من الإعجاز القرآني، وهي الناحية العلمية التي لا يزال ميدان البحث فيها بكرا والمجال فيها واسعا. ومن أجل ذلك رأيت إعداد هذه النماذج للتفكير العلمي العميق والاستنباط النابه الدقيق لتكون مثلا أمام هؤلاء العلماء، لعلها تحفز فريقا منهم إلى خدمة دينهم الحق من هذه الناحية. فالإعجاز العلمي لا يجرؤ أي مكابر أو ملحد أن يجد موضعا للتشكيك فيه، فالحقيقة العلمية التي لم يعرفها الناس إلا في القرنين الأخيرين والتي ذكرها القرآن لا بد وأن تقوم عند كل ذي عقل دليلا محسوسا على أن خالق هذه الحقيقة هو منزل القرآن وفاطر الفطرة. والنماذج المذكورة هنا مستقاة من الكتاب القيم الإسلام في عصر العلم للأستاذ العالم الورع المرحوم الدكتور محمد أحمد الغمراوي طيب الله ثراه، الذي عرفه وقدره وقدم لكتابه الإمام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود والأستاذ الفاضل عبد العزيز كامل وغيرهما. هذا وإني لأرجو أن يجد في هذه النماذج طلبتهم أولئك الذين يريدون تفهم المقصود بالإعجاز العلمي للقرآن على حقيقته وبمختلف صوره، وأن يحفزهم هذا لقراءة كتاب المرحوم الغمراوي والاستمتاع به فيزداد إيمانا مع إيمانهم. والله الموفق الهادي المرجو لتقبل هذا العمل المتواضع. أحمد عبد السلام الكرداني، مارس عام 75 و900 وألف. تمهيد. من أهم أهداف هذا الكتيب أن يبرز للعيان الإعجاز العلمي في القرآن، فالقرآن كتاب الله وحجته البالغة على عباده، وموضع الحجة القاهرة فيه هو إعجازه للخلق أجمعين، ولذا ينبغي ألا يكون إعجازه موقوفا على فصحاء العرب، فالإنسانية كلها مخاطبة به ومطالبة بالتسليم له بأنه كتاب الله وحده ليس لآدمي فيه حرف. ولما كانت الإنسانية أعجميها أكثر من عربيها، وجب أن يتضح إعجاز القرآن لكل إنسان في جميع بقاع الأرض بقطع النظر عن جنسيته ولغته. ولتحقيق ذلك طريقان: الأول شرح وبيان خصائص القرآن الذاتية التي تجعله يدل بنفسه على أنه كتاب الله، منها أن محمدا مخاطب فيه ومأمور به بأفعال الأمر، من أهمها كلمة قل، والنهي والنداء الموجهة إليه صلى الله عليه وسلم منبثة في القرآن كله، فضمير خطابه هو في الواقع ضمير النبوة أو ضمير الرسالة، وهو أول تلك الخصائص. ومنها أن المخاطب للرسول هو الله سبحانه وتعالى بدلالة ضمير المتكلم أو ضمير الجلالة. ومن أوضح الآيات الدالة على أن المتكلم فيها هو الله هي التي فيها التفات، أي مراوحة بين ضمير الجلالة للمتكلم وغيره من الضمائر، أي الانتقال من الخطاب إلى الغيبة إلى آخره بقصد جذب انتباه القارئ، وهذا هو ثاني تلك الخصائص. ومنها دلالة المعنى المسند إلى ضمير الجلالة أو إلى اسم من أسماء الله الحسنى، وهو أن يكون هذا المعنى من التناسب والجلال بحيث يليق بذلك الإسناد، وهو ثالث الخصائص. ومنها دلالة الأسلوب ولا سيما في القصص القرآني عن الأنبياء صلوات الله عليهم، الذي لا يقل عدد آياته عن خمس عدد آيات القرآن كله، وما من قصة فيها إلا وضمير الجلالة للمتكلم يحرسها ويحميها من مظنة أن تكون من كلام أحد غير الله عز وجل. والطريق الثاني هو إبراز ما في القرآن من إعجاز علمي يلزم كل ذي عقل يطلب الحق بغير تعصب أن يؤمن به وبأنه حقا من عند الله سبحانه، حتى ولو كان هذا العاقل المنصف أعجمي اللسان. ففي القرآن ما لا يقل عن 800 آية كونية يتوقف على فقهها أي فهمها تيسير الدعوة إلى دين الله في هذا العصر، عصر العلم الحديث الذي سبقه القرآن إلى حقائق كونية عديدة، بعضها صحح لفلاسفة اليونان من أخطائهم الفلكية، وبعضها ما لم يكشف عنه العلم إلا قريبا جدا، وبعضها من القضايا الكلية التي تنطوي تحتها قضايا جزئية ثبت بعضها فعلا ولا تزال صالحة لتشمل ما يمكن أن يكشف عنه في مجالاتها. ولا يجوز أبدا أن تحول الغيرة على القرآن كما يزعم البعض دون إظهار الإعجاز العلمي لآيات القرآن بالمطابقة التامة بين ظاهر معناها الحرفي وبين الثابت اليقيني من حقائق العلم الحديث. بدء إظهار الإعجاز العلمي للقرآن. التفسير العلمي للآيات الكونية في القرآن ليس بدعة ابتدعها أصحابه في هذا العصر، بل تجد بين قدام المفسرين من انتهجه مطبقين في عصرهم ما يقابل العلم في عصرنا كالزمخشري والفخر الرازي. فالزمخشري مثلا في تفسيره: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، التكوير آيتي 15 و16، يقول: الخنس الرواجع، بينما ترى النجم في آخر البرج إذ كر راجعا إلى أوله، والجوار السيارة، والكنس الغيب من كنس الوحش إذا دخل كناسة، قيل هي الدراري الخمسة: بهرام وزحل وعطارد والزهرة والمشتري، تجري مع الشمس والقمر وترجع حتى تختفي تحت ضوء الشمس. فخنوسها رجوعها وكنوسها اختفاؤها تحت ضوء الشمس. وقيل هي جميع الكواكب تخنس بالنهار فتغيب عن العيون وتكنس بالليل، أي تطلع في أماكنها كالوحش في كنوسها. وهذه معلومات لم تكن معروفة للقدماء. وقول الزمخشري قيل يدل على أن تفسير الآية بعلم ذلك العصر أقدم من عهد الزمخشري. أما الفخر الرازي فتفسيره ممتلئ بالتفسير العلمي في عصره، مثل قوله في تفسير الذي قدر فهدى، إن قوله قدر يتناول المخلوقات في ذواتها وصفاتها كل واحد على حسبه، فقدر السماوات والكواكب والعناصر والمعادن والنبات والحيوان والإنسان بمقدار مخصوص من الجثة أي الكتلة والعظم أي الحجم، وقدر لكل واحد منها من البقاء مدة معلومة، ومن الصفات والألوان والطعوم والروائح والأيون جمع أين، والأوضاع والحسن والقبح والسعادة والشقاوة والهداية والضلالة مقدارا معلوما على ما قال سبحانه: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وتفصيل هذه الجملة لا يفي بشرحه المجلدات، بل العالم كله من أعلى عليين إلى أسفل سافلين هو تفسيرها. أما نهج محدثي المفسرين فيتبين من استعانة إمامهم الشيخ محمد عبده بسنة الجاذبية في تفسير والسماء وما بناها من صورة الشمس، فيقول: السماء اسم لما علاك وارتفع فوق رأسك، وأنت إنما تتصور عند سماعك لفظ السماء هذا الكون فوق رأسك فيه الشمس والقمر وسائر الكواكب تجري في مجاريها وتتحرك في مداراتها. هذا هو السماء، وقد بناه الله أي رفعه، وجعل كل كوكب فيه بمنزلة لبنة من بناء سقف أو قبة أو جدران تحيط بك، وشدها بعضها إلى بعض برباط الجاذبية العامة كما تربط أجزاء البناء الواحد بما يوضع بينها فتتماسك به. الأسلوب الحكيم للقرآن. قبل أن نعرض لصور التفسير العلمي لبعض الآيات الكونية في القرآن، نريد أن نلفت النظر إلى الأسلوب الحكيم الذي اقتضته حكمة الله في مثل تلك الآيات، وهو أن تنزل على صورة لا تصدم الناس فيما هو بالنسبة لهم بديهيات يسلمون بها عن خطأ أو قصور في العلم فيكذبون القرآن، ولا على صورة تتنافى مع الحقائق الكونية المتضمنة في تلك الآيات، فيكون ذلك داعيا إلى تكذيب القرآن إذا يسر الله للعلماء سبيل الكشف عن تلك الحقائق في المستقبل. إن التعبير عن الحقيقة الكونية بأسلوب يطابقها تماما أو يدل العلماء عليها ثم هو لا يصدم الناس فيما يعتقدونه حتى ولو كان ما يعتقدون مخالفا تلك الحقيقة، هذا الأسلوب القرآني في التعبير أمر يعجز عنه البشر، فالقرآن يفهم منه أهل كل عصر بقدر ما أوتوا من العلم، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ثم إن القاعدة التي يجب اتباعها في فهم الآيات الكونية هي وجوب عدم العدول عن الحقيقة إلى المجاز إلا إذا قامت القرائن الواضحة في نفس السياق تمنع من حقيقة اللفظ كما هو وتحمل على مجازه، فالمطابقة بين آيات القرآن وآيات الفطرة تكون أتم وأيسر كلما أخذنا بتلك القاعدة في فهم كونيات القرآن، كما أن هناك قواعد لغوية كمراعاة معاني المفردات كما كانت في اللغة إبان نزول الوحي بالقرآن، هذا إلى استحالة التعارض أو التناقض بين آي القرآن أو بين القرآن في آياته وبين الفطرة في حقائقها، فكل حق من عند الله والحق لا يتعارض ولا يتناقض. من الإعجاز العلمي للقرآن، بما أنه لا يمكن الإحاطة بكل الآيات الكونية في القرآن وأن محاولة بحثها تحتاج إلى مجلدات ضخمة، كما أنها تحتاج إلى تضافر جهود عدد كبير من العلماء، هذا إلى أن كثيرا من الحقائق المتضمنة في كثير من الآيات القرآنية الكونية لم تكشف بعد، لذلك كله آثرنا الاكتفاء بضرب بعض الأمثلة مبتدئين بأول آية في القرآن بعد البسملة من سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. لا شك أن كلمة العالمين بالجمع فاجأت العرب، فهم لم يكونوا يعرفون إلا عالما واحدا هو الذي يعيشون فيه، وإذا بهم يسمعون أن هناك عوالم أخرى غيره، والتمس البعض تلك العوالم فقالوا هي عوالم الإنس والجن والملائكة، وقالوا هي عوالم الحيوان والنبات والجماد، ولكن ليس كل ذلك بموف بمعنى لفظ العالمين. تعدد العوالم. ثم جاء علم الفلك بمراقبه ومراصده وتحليلاته الرياضية وغيرها، فبين للناس أن المجموعة الشمسية التي نحن فيها ليست في هذا العالم المجري شيئا مذكورا، فهناك عوالم مجرية أخرى مترامية الأبعاد تعد لا بالمئات ولا بالألوف بل بالملايين. لكن ليس هذا بكاف، فعالمنا فيه أرض تدور حول الشمس وأمامها، فلماذا لا يكون في تلك العوالم الأخرى عالم شبيه بعالمنا، تكون فيه أرض تدور حول شمس وتكون فيها حياة؟ هل وصل العلم لشيء بالنسبة لذلك؟ كل ما وصل إليه العلم هو أن وجود الحياة على غير أرضنا أمر ممكن بل راجح. وماذا عن القرآن نفسه؟ هل فيه ما يؤيد هذا الفهم وهذا الترجيح؟ نعم، إن الله منزل القرآن ينبئنا أن هناك أراضين أخرى مثل أرضنا، وأول ما تطالعنا في هذا الموضوع آيات أربع في سورة فصلت هي: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. ونلاحظ في الآية الأولى نصا في صحة ما استنبطنا من أن العالم في آية الفاتحة ليس مجرد عالم الإنس والجن والملائكة أو عالم الحيوان والنبات والجماد، ولكنه عالم فلكي، بدلالة أن الآية والتي تليها تتناولان خلق الأرض على شطرين أو على مرحلتين. خلق الأرض: لما كان الشطر الثاني في الآية الثانية وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، متعلقا بتطورات خلق الأرض، تطورات تجعلها صالحة للحياة فيها، فإن شطر خلقها في الآية الأولى بالذي خلق الأرض في يومين متعلق بتكوين أرضنا أول ما تكونت عند ميلادها، وتكون خاتمة تلك الآية ذلك رب العالمين متعلقة على الأخص بالمعنى الفلكي الذي هو موضوع الآية. ويلاحظ أن يومي الخلق المذكورين في الآية الأولى داخلان طبعا في الأربعة الأيام المذكورة في الآية الثانية، إشارة إلى أن طوري الخلق متداخلان. إن الآية والتي تليها تتناولان خلق الأرض على شطرين أو على مرحلتين. خلق الأرض: لما كان الشطر الثاني في الآية الثانية وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، متعلقا بتطورات خلق الأرض، تطورات تجعلها صالحة للحياة فيها، فإن شطر خلقها في الآية الأولى بالذي خلق الأرض في يومين متعلق بتكوين أرضنا أول ما تكونت عند ميلادها، وتكون خاتمة تلك الآية ذلك رب العالمين متعلقة على الأخص بالمعنى الفلكي الذي هو موضوع الآية. ويلاحظ أن يومي الخلق المذكورين في الآية الأولى داخلان طبعا في الأربعة الأيام المذكورة في الآية الثانية، إشارة إلى أن طوري الخلق متداخلان. فإذا انتقلنا إلى الآية الثالثة، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، وجدناها تنبئنا أن السماء عندما تم خلق الأرض كانت دخانا، وأن السماوات السبع لم يكن خلقن بعد، بل كنا كلهن سماء واحدة، بدليل قوله في الآية الرابعة فقضاهن سبع سماوات في يومين. وإذا فقد كان هناك قبل خلق السماوات السبع. فإذا انتقلنا إلى الآية الثالثة، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، وجدناها تنبئنا أن السماء عندما تم خلق الأرض كانت دخانا، وأن السماوات السبع لم يكن خلقن بعد، بل كن كلهن سماء واحدة، بدليل قوله في الآية الرابعة فقضاهن سبع سماوات في يومين. وإذا فقد كان هناك قبل خلق السماوات السبع أرض واحدة تم خلقها، وسماء واحدة كانت دخانا، ولا تزال كتلا هائلة مما سماه الله دخانا يشاهدها الفلكيون بمراقبهم القوية اليوم في السماء، ويسمونها سدما جمع سديم. وواضح أن خلق السماء إذاك سماوات سبع المشار إليه في الآية الرابعة كان طاعة من السماء لنصيبها من الأمر ائتيا في الآية الثالثة. إذن فما نصيب الأرض وقد قالت أتينا طائعين؟ هل الأرض المخاطبة مع السماء بهذا الأمر ائتيا هي أرضنا؟ إن القرائن تمنع من ذلك، لأن أرضنا كان قد سبق تشكيلها وتم خلقها وخلق جبالها والحياة فيها قبل صدور ذلك الأمر، فهذه القرينة تحتم أن تكون الأرض المخاطبة بهذا الأمر في الآية الثالثة هي غير الأرض في الأولى، وتكون أل في الأولى للعهد وأل في الثانية للجنس. فهل هناك قرائن على هذا الاستنتاج تؤيده وتزكيه؟ نعم، إذا تذكرنا أن المقابلة تامة في اللغة بين كلمتي أرض وسماء، لكل أرض سماء تعلوها، وكذلك هي تامة في الآيات الثلاث الأولى حين لم يكن هناك إلا أرض واحدة وسماء واحدة، كان في ذلك إشارة مغنية إلى أن السبع السماوات المذكورات في الآية الرابعة يقتضي وجودهن وجود سبع أراضين يقمن بإزائهن، أرض تقابل كل سماء. ولما كانت إحداهن موجودة بالفعل تامة الخلق حين صدور الأمر، كان المخاطب المعني بالأمر في ائتيا هو الأراضين الست الأخرى المقابلة للسماوات الست الجديدة. خلقهن سبحانه كلهن من السماء الدخانية الأولى، وتكون أل في لفظ الأرض في الآية الثالثة هي للجنس كما استنتجنا. ويزداد هذا المعنى تأييدا بالآية الأخيرة من سورة الطلاق، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إن أل في الأرض هنا هي حتما للجنس لا للعهد، بدليل قوله مثلهن، والسماوات السبع متعددة، فلا بد أن تكون الأراضون السبع متعددة أيضا على نفس النحو والنمط لتتحقق المثلية، لا أنهن سبع طبقات في أرضنا كما فهم بعض الناس، فأرضنا واحدة بحذافيرها وطبقاتها كلها، فتفسير البعض هذا لا يتفق مع اللغة ولا مع العلم ولا مع القرآن ولا مع الحديث الشريف، اللهم رب السماوات السبع وما أضللن، ورب الأراضين السبع وما أقللن. هذه النتيجة التي تتفق مع نص القرآن وحمله على الحقيقة اللغوية لا على المجاز تحل لنا وللإنسانية مشكلة السماوات السبع حلا حاسما، فقد عجز الناس إلى الآن عن الوصول إلى فهم للسماوات السبع، ليس عليه اعتراض. إذا نظرنا للمعنى القرآني المتبين آنفا وتذكرنا الارتباط والمقابلة بين أرض وسماء في اللغة، وطبقنا ما نفهم من السماء بالنسبة لهذه الأرض على كل أرض من الأراضين الست الجديدة، يتحدد معنى السماء وعددها بتحدد معنى الأرض وعددها، وبالعكس سبع سماوات وسبع أراضين، كل أرض تحدد سماءها. وأكبر الظن أن مرقب المئتي بوصة الجديد سيكشف مع الزمن عن بعض هذه الأراضين الست، فتتجدد بذلك آيات أخرى من آيات إعجاز القرآن. ويلاحظ أن آيات فصلت من الآية 9 إلى 12 تشرح خلق السماوات والأرض في 6 أيام، لكن أيام الله ليست كأيامنا، بل هي أحقاب وأطوار، إذ يقول سبحانه: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وتعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فأيام الخلق طويلة المدى ومتداخلة بعضها في بعض. نشوء الأرض، هناك نقطة في هذا الصدد لعل من الخير استيفاءها من الآن. أخبرنا الحق سبحانه أن السماوات السبع كن قبل سماء دخانية واحدة، وهذه الأرض مخلوقة، فهل أخبرنا سبحانه في القرآن شيئا عن هذه الأرض؟ أين كانت قبل أن تخلق؟ نعم، في سورة الأنبياء: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. وإذا تركنا المجاز ولزمنا الحقيقة اللغوية، نتج حتما من هذه الآية أن السماوات والأرض كانتا شيئا واحدا متصل الأجزاء. وهذه عجيبة كبرى من عجائب إعجاز القرآن العلمي، يؤيد القرآن بها العلم الحديث في قوله بأن الكون كله كان شيئا منبثا واحدا قبل أن توجد فيه أرض أو نجم أو سديم. وتأمل إن شئت وعجب ما شئت من إعجاز القرآن في التعبير عن هذا السر الحق الهائل في آية الأنبياء. تأمل كيف لم يسم ذلك الكون الرتق سماء، إذ لم تكن هناك أرض، وإذ كانت السماوات والأراضون شيئا واحدا منبثا لعله كان دون الدخان. لدينا إذن على الأقل 3 معجزات يقينية: أولا تعدد العوالم فلكيا، ثانيا دخانية السماء في البدء، ثالثا انفصال الأرض عن السماء بعد أن كانت متصلة بها اتصالا في الأول. وتبارك الله فاطر الفطرة ومنزل القرآن. ولقد ثبت في علم الفلك الحديث أن الأرض انفصلت عن الشمس، استنادا على الأخص إلى ما ثبت في علم الكيمياء من أن المشترك من العناصر بين الأرض والشمس لا يقل بل يزيد عن 60 والنيف، وأن الارتفاع الهائل في درجة حرارة باطن الشمس كاف في تحليل ما زاد عن 60 والنيف من ثقيل عناصر الأرض، وهي العناصر التي لم يكشفها التحليل الطيفي في الشمس. وإذن فاليوم الأول من أيام خلق الأرض هو الحقبة التي تم فيها انفصال جزء من الشمس الذي صار فيما بعد أرضا، واليوم الثاني هو الحقبة التي تم فيها تبريد نفس الجزء حتى جمعه وتجمده، واليوم الثالث هو الحقبة التي خلق الله فيها الجبال في الأرض بما تسلط على قشرتها من القوى الهائلة التي لا يعرف قدرها إلا هو، والتي عرف علماء طبقات الأرض كثيرا عنها. من فضلك تابع بقية المادة.